نبقى مع الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان واهب النعم والبدء منه مختتم، سبحانك اللهم قد جل الثناء عن الكرم، جل الثناء وعزجاهك عن سطور بالقدم، أنت العليم، أنت العلي القاهر الوهاب في كل النعم، شرفتني بالحب منك وكان رزقي ما قسم، حب لذاتك والرسول ونوره وأغوى الأتم، يا الرحمن في قلب سلم، ومنحتني علما أتيه به على من قد علم، حمدا لربي منك فيك إليك يعجز من فهم، لما نظرت النور فيك ومن في قدس الحرم، في قدس الحرم، وعرفت ما المشكات والنور المكرم من قدم، أدركت أن محمدا منذ البداية كالعدم، يا شهرنا الأجمل، يا شهرنا الأجمل، أقبل لنا أقبل، يا شهرنا الأجمل، يا شهرنا الأجمل، أقبل لنا أقبل أقبل بمرحمة في يوم الأول يا شغرنا الأجمل أقبل لنا أقبل أقبل بمرحمة في يومه الأول أقبل بمغفرة من ربنا تنزل يا شهرنا الأجمل أقبل لنا أقبل أقبل بمرحمة في يومه الأول أقبل بمغفرة من ربنا تنزل أقبل لتعتقنا نذرنا المسقل يا شهرنا الأجمل أقبل لكي ننهل أقبل لكي ننهل من خيرك الساري من مائك الجدول من مائك الجدول يا شغرنا الأجمل أقبل لكي ننهل من خيرك السارك من مائك الجدول أقبل لترجعنا لطراقنا الأمثل أقبل لترجعنا لطريقنا الأمثل أقبل لتنقذنا فالله لا يغفل يا رب ما أعظم الشهر الكريم ما أعظم الشهر الكريم وقد أتى ضيفا كريما كله نفحات ما إن يحل نهاره حتى نرى طيف المغيب كأنه لحظات يعلو الأذان وللأذان حلاوة وعلى الوجوه تلألأت ومضات والليل في رمضان يا لجماله في كل ناحية له بصمات تمضي الليالي كالخيال يلفها ثوب التقى وتحيطها البركات رمضان الخير يوافق والنصر وفيض يتنزل شهر البركات بساحته آيات البشرى تتهلل أوله الرحمة تغمرنا